الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال منته وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بإراءة الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه قبيل غزوة بدر الكبرى، وقد رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة عدد أعدائه المشركين، فأخبر بذلك أصحابه حتى قضيت قلوبهم وجترأوا على حرب عدوهم. قال الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله عز وجل تقليل عدد كل فريق في أعين خصمه ليقضي الله عز وجل أمره بإتمام نعمته ونصره على أوليائه المؤمنين وإلحاق وإنزال هزيمته بأعدائه المشركين. فقال سبحانه: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. جاء الأمر الإلهي من الله عز وجل لعباده المؤمنين بالثبات والصبر عند لقاء العدو والاستعانة بالله عز وجل والإكثار من ذكره، وذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية سببين من أهم أسباب النصر على الأعداء، هما الثبات وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأسباب أخرى للنصر على الأعداء، فقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأضاف تعالى اسمه وتبارك أضاف ثلاثة أسباب أخرى إن أخذ بها أهل الإيمان حققوا بإذن ربهم النصر على عدوهم، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك التنازع والخلاف والصبر عند لقاء العدو. أيها المسلمون، ما أحوج أمتنا في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها إلى الأخذ بأسباب النصر والقوة والتمكين. فلا يخفى عليكم ما يحاك من قبل أعداء هذه الأمة عليها من مؤامرات، فإن أعداء هذه الأمة لم ولن يدخروا جهدا في إيذائها ومحاولة القضاء عليها والسعي في إبعاد أبناء هذه الأمة عن دينهم وعن هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكما قال أيضاً عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الواجب والمخرج لهذه الأمة من حالة الضعف والوهن التي تمر بها بتحقيق الواجب الإلهي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها، وذلك بالأخذ بهدايات القرآن الكريم. فقد مر بنا آنفاً فيما ذكرت من آيات سورة الأنفال 5 أسباب إن أخذت بها هذه الأمة حققت بإذن الله عز وجل النصر على أعدائها. وأعيد عرضها سريعاً للتذكير بها، وهي كثرة ذكر الله عز وجل والثبات وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله وترك الخلاف والنزاع والصبر عند لقاء العدو. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. فيرضى لكم أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج ابن حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وإني آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟